يحمسه ويشجعه على أن يرعى قلب واحد من حق الواحد. ولا تقول كما قال الشاعر أن هذا صعب، بل من سار على الدرب وصل. فالشيخ سعيد القحطاني وغيره من أهل لما كان مبتدئ يعمل في العشرينات وخمس عشرينات بل هو من الثلاثينات بل هو أكبر من ذلك لم يكونوا هم يعني ابن باز رحمه الله لما كان يعمل شيء هل كان ابن باز يعمل الناس؟ لكن لما طلب العلم واصل الطلب فتح الله عز وجل العلم وصار ابن باز. ومفرق من هذا يعني بعض من بعض الاشكالات بعض الشباب يقول الدرس طويل ساعة ونص. حبتي لابد ان نعرف ان هذا العلم غالي وثمين. لا يغرنك اخي الحبيب ان زهد في هذا العلم اكثر الناس، لا يغرنك ان هذا الزهد انما هو من رخص العلم كله والله، ولكن هذا العلم يمن الله عز وجل به على من يشاء من عباده. العلماء لما عرفوا هذا لما عرفوا غلاء هذا العلم صار العالم ما عنده مشكله يضرب له مشوار مو على سياره مكيفه بل على الراحل على البعير شهرا كاملا، يعني اليوم 26 واحد شهر كامل تخيل بدأ يصل بعد شهر ثم رجوله شهر يعني ياخذ شهرين، يعني هذا ما عنده اشغال تتوقعون ما عنده في المطار بل هو اكثر منا اشغال واكثر في المطار يفعل هذا كله لماذا؟ ليسمع حديدا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشكله اللي من العجب أنه أصلا هو سمع الحديث في مكانه، لكن لما قيل له قال له المحدث أنني استمعت إليه استمعت إلى العلم من فلان وهو في مكان فلان وهو حي. ما قال خلاص الحمد لله يسر الله عز وجل علينا العلم وسمعت هذا الحديث أنا عند بيتي، قال لا أذهب وأسمعه من ذاك. فلا يظنك أخي الحبيب زهد الناس بالعلم أن هذا العلم رخيص وما تبذل فيه ارواح وما هو اموال، لان الاحباب لا يبذل شيء هي مسيره. فانا ان شاء الله بالنسبه لي فانا ان شاء الله اني عازم نسال الله ان يعيننا ويخصم له على ان اوفيكم وعدكم فنمهي ان شاء الله بكثره محل. لكن كما قال ابو الكرمي اعينوني بقوه لان انا طالب علم وانتم طلاب علم ولا تخافوا فاعينوني وعيوني ليس الله بقوه حتى ان شاء الله ننهي المشروع وننجزه بوقت. ثم اذا انجزنا باذن الله وشعرنا بلذه العلم والله لا ياتيها عين. ولذلك دائما تطلب من الله عز وجل ان يرزقك لذه طلب العلم لذه العلم. بعض العلماء والله يدخل المكتبه يضرب عليه مكتبه سبع سنين ما سنة ساعه ثلاث ساعات والله ما يشعر بنفسه متلذذ مستانس بل يبدا له بالطعام والشراب ثم شو يقول؟ بس بخلص القصه الحديثة بخلص المساله بس فيبغى الطعام والشراب وما كشف. تخيل لذة صار اعظم عنده من الطعام والشراب. فنسوي من كم يعين على ذلك ونسوي من علم ذلك ونسوي. نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الآن يتفق في النار وفرض من ان الشيء الوارد الذي استنجاه لم يشرط به طهاره قبل الوضوء والغسل ذكر النواقض الشخصيه، وهذا يدل كما ذكرنا ظهرا على كمالها اليوم اكملت لكم بها كمالها. وسنقرا الان في هذا الباب كيف ان هذا الدين اهتم باداء المصلحه. ومن افضل هذه الشرائع اليوم اهل السنه هو السواك. قال يسمى التسوق اي فعل التسوق، فعل التسوق. والسواك والمسواك اسم للفعل، السواك اسم للفعل واسم للآلة، يعني الفعل يسمى سواكا والآلة تسمى سواكا. وله فوائد كبيرة وعظيمة أوصلها بعض العلماء إلى 90 ألف، ولم يكن فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك دوام الكريم حينما قال: مطهرة للذنب مرضاة للرب كما جاء. فمطهرة للذنب هنا تعم كل مرحله. وايضا هذه المرحله ان تصوم لهذه العباده هي مرضاه لله عز وجل. فيجمع لك طهاره القلب لان هذا بسبب نور الله عز وجل وطهاره ايضا. والتسوق يسن ان يكون على الاسماء واللسان واللثه، يعني جميع الفم يزاك. قال ابن الوافي يعني قال بعقوله، وقوله هنا بعود يعني ان التسوق في غير العود لا تحصل به قبيله الاستياك والصبيه. كيف التسوق في غير العود؟ بنصب مثلا او بخطه. اما اذا كان العود سواء كان من مراكب او غيره، يعني لا تتصور ان الاعواد السواك فقط من مراكب، لا، اما من مراكب العود او غيره. ويصير ان يكون هذا العود ليليا ممكنا دائما. يسن السواك بالعود كل وقت الا لصالح بعد الزوال. اذا قال كل وقت، يعني كل وقت، وهذا فيه عموم. قال الا، وهذا استثناء بالعموم، وهذه حاله لا يسن فيها السواك بل يكره. ما مدى هذا الحال؟ قال لصالح. هذا القيد الأول. القيد الثاني قال بعد الزوال، أي بعد وقت دخول صلاة الظهر. وجه الكراهة قال أن جاء في الأحاديث أن لدخلوكم الصائمين أحب إلى الله من دين مسلم كما جاء به. قالوا وبالله أن هذا الخلوف يأتي بعد الزوال. فلما صار هذا الخلوف أحب إلى الله من دين مسلم يكره ان تزيد هذه الرائحه التي يحبها الله عز وجل. طبعا في روايه اخرى بانه يسمى كله. الا لصاحب بعد الزوال فيكره ويتاكد عند صلاه ونحوها. طبعا هنا التاكد معناه زياده الطلب، يعني الان هو مو كله لكن يزال طلبه في بعض الحالات، منها عند الصلاه وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير واحد الفم وعند دخول البيت وغيره. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير الفم ونحوه وسن بداءة بالأيمن وفي القرب. نعم، يعني يبدأ باليمين من الفم، يبدأ باليمين من الفم ويمسك ويمسك العود بشماله بيساره ويزداد عرضا، يعني يذهب بالسواك يمنه ويسار عرضا هكذا، يبدا بجانب فمه الايمن الى جانب فمه اليسار بيده اليسرى. قال وفي الظهور، وكما مر معنا في الحديث انه يسن التيمم كما كان يسن قال عاشر كان يجب التيمم في ذنب عليه وترجله وفي الظهور وشانه وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله. والدهان غبة، والدهان غبة أي ليس كل يوم. يسن الدهان، وهذا من النظافة الشخصية، وهذا يتوجه خاصة لمن كان في جسده مثلا بشوفا أو جبال. ولكن الإدهان لا يكون بدرجة التوقف، لأن يصير الإنسان يدهن كل يوم أو يدهن مثلا كل وقت صلاة مثلا، بل يكون فيه نظافة وتوقف بهذا الدهن، ولكن انطباق على شخصية الرجل وتقشره خاصة. فيسمى الإدهان هنا غبا، يعني وقتا يعني وقت بعد وقت. واجتهاد في كل عين هذا اجتهاد بالإثم، والإثم هو حجر مفتت كان كحلا معروفا ولا نظن انه يعني عنده وجود. يسن ان يجتهد في عينيه قبل النوم، قال انه يجلي البصر كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه يجلي البصر. نعم. ونظر في منها أنا ظن أن لا معروفة، قالوا نظروا في الله، لماذا؟ قالوا ليحسن نفسه، يعني كان هناك خلل مثلا في بقعة مثلا يزيلها أو كذا أو كذا، وهذا كما تكلمنا هنا من بعض الشخصية، وضرب لي أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي معي. واستعداد، والاستعداد هو استعمال الحديد أي المس في إزالة شعر العانة، إزالة شعر، وهذا السبب. ولو أزال شعر عن أي جزء لصح ذلك، والحد أن لا يزيد عن 40 يوما، لا يزيد عن 40 يوما لشعر عانته وشعر الطب، لا يزيد، وكذلك كما في النظام لا يزيد عن 40 يوما. وكلما كان بادرا مثلا كل جمعة فهو أفضل، فهو أفضل. والحق هو قصه كله، قصه كله، لأن تقول أن يقص الإنسان شاربه ويخففه في جميع أجزائه ويبالغ في القص ويبالغ في التخفيف، هذا هو الحق. وطبعا ما يكون على شكل عدة، هذا يكون توجه قصه عند كل وقت، وأيضا يسمى أن يكون لأن كلما طال الشعر لأشياء خاصة يسن وقته، ويسن أن يكون هذا الإحفاء كل أسبوع. قال الإمام رحمه الله لئلا يكون وحشا، أن الشعر إذا زال إلى أن قام 10 أيام 20 يوما يكون شكله بشعا، فيسن أن يأخذه كل أسبوع. نعم. وتقديمه، نعم، يقدم الله كذلك من سنن الفطرة. نعم. ونفسه كذلك نفس الحدود، ولو أزاله بأي شيء سواء بالقنوص أو بغيره صح ذلك. وكرهه، وهذا الآن قرار من المسألة، هناك إجماع وهناك شخصية تستحب وفي السنة الأخرى تستحب، وهناك أيضا مكروهات في هذا الموضوع نفسه. قال رحمه الله: وكرهه قزع ونفسه. والقزع، القزع هو حلق بعض الشعر وطرق بعضه، وحينما نقول حلق هذا يخرج منه القص، يعني قص بعض الشعر وطرق بعضه ليس قزعا، انما قزع هو حلق، وهذا مكروه. ولكن حينما قال الفقهاء هنا مكروه القزع، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا لا يعني التشبه بالكفار، يعني لازم تفهم حكم القزع فيه لا فيه مكروه، لكن التشبه بالكفار قال شيخ الإسلام رحمه الله أقل أحواله التحريم، إذا مسكه، إذا كان مسكه التشبه بالكفار فلا يجوز كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وكذلك ليس هم ذلك الشيء كما جاء فيه من الاثار انه من دون الله سبحانه. وثقه اذن صدري، وثقه النص، وثقه اذن صدري اي خرمها، ومكروه للصبي دون البنت، البنت لا يقام. لماذا يقول الصبي؟ لانه ليس محل للزينه، بل المعاصي ما بهدف الاستحلال. ويجب قتال ذكر وقتال، قال يجب قتال ذكر يجب هنا ان نعرف انه الوجوب ما يزاق بعيره ويعاقب بعيره ويعاقب ذلك. قال هنا يجب قتال اي قص وما ازاله اللحمه الزائده على حشمه الذكر واخذ اللحمه الزائده على قبر المراه التي تشبه قبر الدين اخذها ولا يسن اخذها كلها بل يؤخذ فقط الزائد عند المراه. قال به وهذا يعني في زماننا معلوم به في الدخول اما في الايمان فلا يؤمن. واين الدخول وقال متى يجب متى يلزم بتركه؟ قال يجب عليه ويلزم بتركه اذا بلغ الصبي او بلغ المراه المنزل اذا بلغ يجب عليه ويسن قبله يسن ان يكون قبله في الطفوله خاصه لسرعه البر وسهوله القلب سهوله القلب حشمة الذكر وأن يصير الطلع اللحمة الزائدة على قبر المرأة. نعم. وأين قلوب من لم يقرأ؟ هذا هو الشرط، قال يعني إذا صار بإزالته لهذه الحشمة الضرر فالضرر يزال ولا يختل. نعم. ويسن قبله ويكره يسن قبله أي قبل البلوغ كما ذكرنا. يعني قبل البلوغ يسن أن يكون لبعض الإنسان بل يسمى ان يكون بعد السابع قالوا منها الهاء هنا تعود لماذا؟ للولاده قال اليه الهاء يعود هنا الى ماذا؟ الى السابع ففي منذ ان يولد الى سابعه مكروه بعد ذلك هو المسلم. قال رحمه الله قصر بلوغ البلوغ. طيب انا اود ان اختصر لك هذا الباب قبل ان تبدا بشرحه وحتى أجمع لك مسائله وأصغر عليك على الكلام. اعلم رحمك الله أن العبادات في الصلاة والطهارة والحج لها شروط وأركان وواجبات وصفات. وحينما نقول شروط وأركان وواجبات إذن بينهما فرق، هناك فرق بين الشرط وفرق بين الفرض والركن وفرق بين الواجب كذلك فرق بين السنة. الشرط والفرض والركن والواجب مطلوبات بالجزم كلها فيها جزم مطلوب من الانسان ان يفعلها لكن تختلف شرط له طريقه احكام الاركان لها طريقه واحكام كذلك الواجبات لها طريقه واحكام. فنبدا بالشروط. الشرط هو في اللغه العلامه في اصطلاح الفقهاء الرسوليين ما يلزم من عدم الشرط يلزم من عدم الشرط عدم مشروط سواء كان صلاة او طهارة ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط بمثال الصلاه من شرطها الطهارة. فما دام الأقوى فما دام الأقوى قالوا من شرطها الطهارة، فأنت عرفت الآن أن الشرط ما يلزم من عدم إذن. إذا لم تكن هناك طهارة فليس هناك إيش؟ صح، لأنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة. قال ولا يلزم من وجوده وجود. لو أن إنسانا تطهر وتوضأ هل يلزمه أن يصلي؟ لا. إذا ما يلزم من عدم عدم ولا يلزم من وجوده وجود. أيضا الشرط مما يختص به أنه يكون قبل الفعل ويستمر في أثنائه، وأيضا من ثلاثة مقاطع. الطهارة شرط للصلاة. الطهارة هل تكون في أثناء الصلاة من الركوع والسجود أم قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. إذا الشرط يكون قبل الفعل ويلزم أن يستمر في الفعل، يعني في أثناء الصلاة طهر، قبل الصلاة طهر. لما صلى هل إذا أحدث انقطع الشرط؟ إذا أحدث أخذ بالشرط وصار كأنه لم يأتي به. إذا يلزمه هو صحيح أنه قبل، صحيح أنه قبل الفعل، لكن يلزم استمراره في الفعل حتى نهاية الفعل. طيب هذا الشرط، وهذا الشرط لا يسقط بالسهم. أيضا معنى القسم الثاني وهو الركن لا تتم أو لا يتم الفعل إلا به، فلا يسقط سهوا مثل الشرط ولا جهلا. لكن ما الفرق بينه وبين الشرط؟ الفرق بينه وبين الشرط أن الركن يكون في أثناء العبادة، في أثناء الفعل. الركوع ركن لا يكون قبل الصلاة بل هي أثناء الصلاة. غسل الوجه مثلا من الطهارة ركن وفرض، لا يكون قبل التطهر بل يكون في أثناء الطهارة. ولا يسقط مع السهو مع الجهل. ثلاثة الواجب والواجب يكون في أثناء الفعل ولو يكون قبل، لكنه ابتلي عمدا لأنها كلها الشرط والركن، إذا ابتلي عمدا فهذا صحيح. فكذلك الواجب ابتلي عمدا فليس. أما فرق ما بينه وبين الركن والشرط أن الواجب أن ترك سهوا أو جهلا سقط. وفي بعض الأبواب العبادات يكون له جبران، وفي بعض الأبواب لا يكون له جبران. واضح أم أريد؟ أنا أفهم؟ واضح. طيب ننتقل الآن إلى شروط وأركان واجبات الوضوء. هو المؤلف في هذا القصة ذكر شرط الماء ومضى معنا شرط بل شرطان. مضى معنا أن يكون الماء طهورا، وهذا شرط من شروط الوضوء. ومضى معنا أن يسبق الوضوء استنجاء، أن يسبق الوضوء استنجاء، وهذا فرض. وهناك شروط أخرى يعني إزالة الحائل، إزالة الحائل الأقصر. الذين ذكروا المؤلف هنا في هذا النصر ذكروا النية، ذكروا شرط النية، والنية هي القصد، والنية من أعظم الشروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تكون الأعمال قائمة على النية. وقال الشافعي رحمه الله هذا الحديث، هذا الباب يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. والنية بالاصطلاح عند الفقهاء هو العزم على الفعل. وقولهم العزم على الفعل لا يقصدون مطلق العزم، بل يقصدون العزم الخاص المقارب للعبادة. فما هذا الكلام؟ يعني نحن الآن عازمون بإذن الله على صلاة اليوم، وإن شاء الله ثم من الأحوال عازمون على شهر رمضان. فعزمنا هذا ليس نية، يعني الإنسان قام مثلا من نوم الليل واتجه إلى دورة المياه، هل هذا قيامه واتجاهه نية من وضوء؟ لا. إنسان خرج من بيته متوجها إلى المسجد، بعد أذان صلاة من الصلوات، هل خروجه وذهابه نية؟ لا، هذا مطلق العزم. إذا ما النية؟ النية هي العزم على الفعل المقارب للعبادة. يعني حينما أريد أن أكبر للصلاة قبل أن أكبر بلحظة أو لحظات يسيرة، أعزم أن هذه الصلاة التي سأصليها صلاة الظهر أو العصر أو قبل وقت. لماذا قلنا هذا؟ الله يعلم. قال ان هذا لقوله اساس انما الاعمال بالنيات، يعني غسل الوجه ممكن ان يكون عباده وممكن ان لا يكون. طيب كيف افرق انا كمسلم بين ان هذا عباده وليس عباده؟ ليس لتدريب ولا بلد الا بالنيه، الا بالنيه. الغسل مثلا ممكن يكون غسل عبادة، ممكن يكون غسل ليس عبادة، وهل هو مجرد العبادة؟ إذا فكيف أفرق أن هذا غسلا شرعيا أو وضوءا شرعيا أخر أفرق بين هذا النية؟ فهنا شرط الوضوء النية. إذا قبل أن أسمي للوضوء بسم الله حتى أتوضأ، قبل التسمية إلى حضار أنوي أعزم بفعل هذا الذي سأفعله الآن رفع الحدث. أعزم بفعل هذا سببا رفع الحدث. لو أنني لم أعزم على رفع الحدث، يعني جئت بسم الله وصلت وما صار في قلبي نية، هل يكون وضوئي هنا صحيح؟ لا، لأن قلنا النية شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، فلزم من عدم نيتك يلزم منه عدم وضوءك. لو قلت أنا غسلت وجهي وغسلت يدي ومسحت رأسي وغسلت رجلي، قلنا لربما هذا الغسل يكون التراب، لربما أن يكون هذا الغسل التبرك. إذا كيف أفرق بينها؟ قبل أن أتوضأ، قبل أن أقول بسم الله، أنوي رفع الحدث. وهذا لا يكون يعطي الإنسان أن الفقهاء حينما يقولون هذا، طبعا هذا بالإجماع، الإجماع إذا لا يقوى هذا حينما يقول الفقهاء لا يقول أنك تتشدد من تكون المسلم، كما أنهم لا يقولون لا يريدونك أن تكون متساهلا ولا والحق وسط بين باطلين. إذن قبل أن تسمي بوضوء تنوي احضر، يعني المسألة مسألة خاطرة في القلب، تنوي احضر في قلبك أنني أنا رب العالمين فقط فقط، لكن إذا وضع بدون أن تنوي هذه النية لا يمكن. طبعا هناك رواية أخرى من القرآن تنوي مثلا تنوي أن تبيح الصلاة بالوضوء هذا أنك تصلي، أيضا هذه النية معتبرة صحيحة شرعا ويقدر بها أدب، لكن حينما يعني سهل على نفسك دائما تنوي رفع اليد قبل أن تسمي بالله بالوضوء، قبل أن تسمي بلحظة أو لحظة تنوي قلبك أن هذا رفع اليد بدون وسوسة. الإنسان مثلا يعني يأمر بالبرد إذا رفع اليد ويقول لا بشكل ما نوع، لكن هي لا هذه وسوسة الشيطان. أما إن كنت بدأت بغسل وجهك ويديك ثم فعل بدون وسوسه حقيقه ذكرت انك غسلت وجهك بدون ان تنوي وانت في اثناء العباده بدون وسوسه، فنعم صحيح تقطع هذا الوضوء وتعيد النيه وتبسمل وتغسل جنوبك. اما ان شككت بعد الوضوء خلاص غسل وجهك وطلع من بطنك فقلت والله ما ادري انا هل ذكرت النية او لا، هنا الشك يسقط، الشك بعد العباده يسقط، اما في اثناء العباده وبدون وسوسه لان هناك من يسافر من يسافر يسافر موسوسون هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر، انت كذا الانسان الطبيعي ينوي قبل الحدث ان فعلا ذكر في اثناء طوله انه لم ينوي يقطع هو باذن الله وهو ينوي خلاص بالنسبه خاص اذا كان مستمر وسوسه تجد يبني وضوءه بدون اشكال، والنيه والشك بعد الوضوء ساقط. اذا شرط النيه هذا هو شرط الوضوء الذي هو مصنف، ثم تقول بسم الله والبسمله واجبه ثم تغسل يديك ثلاث مرات، تغسل يديك اي كفين والكف حده الى الكوع، والكوع هو العظم الذي يلي الابهام، يعني هذا الابهام اصبع بعده الكوع هنا هذا حد تغسل يديك. وغسل الكفين سنة، وغسل الكفين إن كان بعد استيقاظ من نوم في ليل وهذا النوم ناقض للوضوء يكون غسل الكفين واجبا، يعني غسل الكفين لا كافي حال سنة هذا في وحال واجبة إذا كان بعد نوم الليل ناقض للوضوء. فعليك إذا قام الإنسان من نوم الليل من فضل الجنة يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاث مرات كفيه ثلاث مرات بنية الوجوب، ويسقط عنه إذن غسل الكفين ثلاث مرات بالصحة بدل الوضوء بالصحة، ثم يتسوق قبل الأرض والسواق سنة. طبعا يكون في هذه الحالة في حالة الوضوء هي طهارة الوضوء مستقبلا للقبلة واستقبال القبلة في هذه الوضوء سنة، ثم يبدأ بالمرمضة، والمرمضة إدارة الماء بالفن، أدنى إدارة، يعني لو أن الإنسان وضع الماء في فمه ولم يدره لم تكن مضطردا، لابد أن يديره أدنى إدارة حتى تكون مضطردا كلسيا، ويسن أن يبالغ في مضمضته بأن يمضمض كل زبده إلا للصائم، فلا يسن له المبالغة، يتمضمض بيده اليمنى ويستنشق، والاستنشاق إدخال الماء بالأنف، والكمال فيه أن يبالغ في ذلك بأن يستنشقه بأن يذهب الماء بنفسه إلى أقصى أنفه ما لم يكن صائما، يتمضمض ويستنشق بالكف الواحدة ثلاث عرقات، والمضمضة والاستنشاق فرض أي ركن، وهي من غسل الوجه، من كمال غسل الوجه، ثم يغسل وجهه، وحدود الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، فيدخل في ذلك البياض الذي يكون بين العاية وشحنة الأذن، هذا من وجه هذا هو اليسار جدا وتوضيح، البياض الذي بين العاية على الذكر وشحنة الأذن هذا من الوجه ويجب غسله، ومن منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من النحلين والذبر طولا، وقلنا من منابت الشعر المعتاد لأن بعض الناس يكون أصلع، فهذا الصلع الذي برأسه ليس من وجهه بل حدود وجهه من منابت شعره المعتاد، وبعض الناس يكون أفضع، والأفضع هو الذي ينقض شعره على جبهته، فكون شعره ثبت على جبهته لا يسقط فرض غسل الجبهة كاملا، وذلك قال العلماء من منابت الشعر المعتاد إلى من حذر من الأذين والبقر طولا، وغسل الوجه إن كان الشعر الذي فيه بوجه الذي في غسل الوجه خفيفا، وحد الخفيف أن يرى أو أن ترى البشرة من وراء الشعر، هذا حد خفيف يجب الغسل، وإذا كان الشعر كثيفا بأن لا يرى أو لا ترى البشرة من وراء الشعر فإن الغالب غسل ظاهره، وتخليله سنة، وصفة التخليل أن تضع بكفك ماء ثم تضعه بلحيتك وتمسكه بأصابعك، هذا سنة، لكن الواجب غسل ظاهره، ويواجب غسل وجهه أي استيعاب الوجه غسلة واحدة، والغسلة أن تعم جميع الوجه بغسلة، فلو أن إنسان غسل جبهته مثلا ثلاث مرات ثم غسل مثلا أنفه وفمه ثلاث مرات ثم غسل جبهته ثم غسل لحيتين ثلاث مرات، كم صار هذا له غسل؟ ها؟ غسل وجبته ثلاث، ورمى وبرد ثلاث، وبرد ريحه ثلاث، كم يصير غسل وجبته مرة؟ ثلاث. ها؟ لا، يكون غسل وجهه مرة واحدة، وهذا ما يغلط فيه كثير من الناس، وخاصة إذا كان شرعية يخطبها إياه، فالغسلة إنما تكون غسلة واحدة كاملة، لأن تعم الوجه مرة واحدة ثم تعمه مرة ثانية ثم تعمه مرة ثانية. يكون لذلك غسل، والغسل الثاني والثالثة سنة. ثم يغسل يديه، وغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو العظم، المفصل المرفق المفصل الذي يفصل بين العظم والساعد. وقولنا هنا إلى معناه مع، فغسل مرفق اليد من اليد، وغسل الوجه كما نقول عيونه فاسقة، وغسل اليدين كذلك عقب فاسقة، والبدالة باليمين من اليد سنة. وهنا كما ذكرت لك كثير من الناس لربما انه يغسل كفه مره واحده ويغسل ساعده ويلفظه ثلاثا، فهنا يكون غسل ثلاثه مره. وبعض الناس يغسل، واذا اتى للوقوع عند غسل اليد تجده لان كفه مبتله مباشرة يدير الماء على ساعده وكفه وينسى كفه لأنها مبتلة، وهنا يقول لم يصل اليد كاملة فلم يصح وضوءه. إذا استيعاب اليد بغسلة كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق أي مع المرفق هذا واجب، والبدار باليد باليمين سنة، والتخليل بين الأصابع سنة. وطريقة التخليل بين الخيمة والعقل شوف، ثم يمسح رأسه، والمسح هذه الظهر ما الفرق بين الغسل والمسح؟ الغسل هو جريان الماء على الوجه، جريان الماء على العضو، أما المسح فتبليل العضو بالماء، تبليله مسحاً. إذا قلنا مسح الرأس تبلل يديك بالماء وتمسح به رأسك، قلنا مسح الرأس إذا الرأس كله ليس جزءا منها او بعضا بل كل راس مسحه واحده، والملاءه بمسح مقدم الراس الى القبر ثم ردهما من القبر الى منتدى الراس سنه. يعني لو مسحت الراس باي طريقه صح، لكن هذه ليست سنه. وغفرهم ومسح الاذنين من الراس ايهما ايضا فرض، ومسحهما يكون بان تدخل سبابتيك في اذنيك وان تمسح بالنعمين على ظاهر اذنيك، والمداله بالاذن اليمنى فليسرى صنعا. من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهم العظمان من أركان الإسلام وقولهم ما إلى الكعبين مع الكعبين وإمامنا في مسجد واحدة كما ذكرنا والتخيير بين الأصابع سنة الأصابع من النوع الذي تلتزم بعضها ببعض فهنا التخيير واجب لأن ما بين الأصابع هو من الأدب فإذا كانت الأصبعين منتصفين فإدراك الماء بينهما واجب أما في حالة الأصابع عند النسل والماء قداها فهذا هو الواجب والتخيير بينهما سنة وطريقة تخيير الأصابع القديمين تكون من خنصر اليد اليسرى مبتديا بخنصر قدمك اليمنى منتهيا إلى خنصر قدمك اليسرى وإذا يكون من الخنصر إلى الخنصر إلى الخنصر ويكون التخيير من أسفل البدن وغسل قدمي المعروف ثم بعد ذلك تقول ما ورد منه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين وهذا سبحانه وناسب أن المسلم لما طهر جوارحه بالماء أن يطهر قلبه من الشرك والنفاق وبهذا يتم للإنسان المسلم وضوءه الوجه في العادة بعض الأحيان يشهد الوجه بسرعة من البيئة، وفي بعض الأحيان لا يشهد الوجه بسرعة لأن فيه نقوم. فقلنا إذا أن تدفع غسل اليدين الوجه قبل أن يشهد الوجه بالعادة من زمن المكان، هذا واحد الموالاة. فإذا مر على الزمن أخللت بالموالاة فإذا أخللت بالوضوء فإذا عليك أن تعيده. وأيضا ما سيأتي أن أقوله هو تعيد الوضوء. أذكر عند ذلك الوضوء قل هو الله استعمال الماء الطهور في أعضاء من أعضاء مخصوصة بوجه مخصوص. الوضوء هو استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بوجه مخصوص. نعم. قال رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة. قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية. إذا تنوي تجديد وضوئك، هل تنوي رفع الحدث أم تجديد الوضوء؟ تنوي تجديد الوضوء. تنوي غسل الجمعة وهو مسنون. تنوي غسل الجمعة. وهلم جرما. فكل طهارة شرعية أراد الشارع بها فلا تصح لك إلا بنيتها المعتبرة. وطهارة شرعية تكون إما لرفع الحدث أو زوال الخبث. وهنا استثنى زوال الخبث من النية. لماذا استثنى زوال الخبث؟ ذكرناها في الدرس الماضي. لأن الطهارة بالوضوء والغسل عبادة، والعبادة إنما تكون بالنية، وزوال النجاسة إنما هي من باب الخروج كما قال. فعلي لو أن إنسانا فيه أو عليه جنابة فأخذ الأصحاب مثلا كان من المسلمين ورموه مثلا في بحر أو بئر وخرج، هل تتبع جنابة؟ إذا نوى حسنت، يعني ممكن هو في فترة الحمل وهو عرف مصيره إلى البحر أو البحر، قال ما دام المسلم يعني يكون ينوي لم ينوي صح، ونوى بقلبه صح طهارته، وإن لم ينوي لو خرج لم يصح حتى لم يصح طهارته. وعليه لو أن هناك بقعة أو ثوب متنجس ثم نزل المطر وغسل، هل يكفر؟ نعم كيف؟ تزول النجاسة، يضمن ويضمن تزول النجاسة. لماذا؟ لأن زوال النجاسة لا يحمل خلافه. نعم. قالوا النية النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. إذا هنا كما نقول أن معيار الاستثناء معيار للعموم، قال الكل وكل كلمة للعموم، ثم قال غير، وهنا غير استثناء، فيدل على هنا هي شرط تطابقية للعموم، غير الشأن استثناء، قال طبعا الاستثناء. وغسل كتابية لكل وقت ومسلمة ومسلمة ممتنعة. هنا مسألة لا تصح من النية، فإذا الإنسان مسلم تزوج كتابية يهودية من المصائب وحارب بعد ذلك المسلمة تتظاهر بالمسلم مع النية والكلمة هذه ليس لها علم. وزوجها هنا يريد وضعها. والله أمره أن لا يطعها إلا بعد الغسل. إذا ما الحل؟ قالوا هنا غسلها يكون لإباحة الوقت ولا يحتاج إلى نية لأنها لا تنظر إلى بها الله سبحانه. والمسألة الثانية مسلمة. والمسلمة تصح من النية. فإذا طهرت من حيضها حتى تصلي لا بد أن تغتسل، وحتى يضعها زوجها لا بد أن تغتسل كذلك. هذه المسلمة مثلا طهرت بعد خروج وقت صلاة الفجر، فيجب عليها أن تتطهر للصلاة وقت الظهر. في هذه المسألة زوجها أرادها للجماع وأبت أن تغتسل، فهنا لو أن هذا الزوج صب عليها ماء قهرا أو رماها في بركة قهرا ولو لم تنوي يحل له أن يجامعها، ولكن لا يمتنع حدثها، بل لا بد أن تغتسل مرة أخرى لرفعها. هنا مثلا حدث من هذا الرجل الزوج لما رأى زوجته في الماء وكان الماء قليلا رماها قهرا ولم تنوي، أحسنت ما شاء الله تبارك الله، لأنه لا يعلم. هذه الأمور الدقة للمتقى، والدق دائما وهذه تبع عنك. الفقهاء يجمعون بين المتناهلات ويفرقون بين المفرقات. هذا أمر يجمع يجمع يفرق بينها. والتسمية واجبة في، وهو الواجب الوحيد للوضوء. فإذا نسيه سهوا أو جهلا وتم طهارته لا يجب، أما إذا ذكره في أثناء وضوئه فإنه سهو ويسلم. التسمية واجبة في وجوب ومسح وتيمم. الغسل هنا في سعادة الوجوب، لأنهما كلاهما طهارة شرعية. فلما ثبت التسمية بالوضوء لأنها طهارة شرعية قاسوا عليها الغسل وبقية الوجوب. وغسل يدين قال غسل وغسل وتيمم وتيمم وغسل يد القائم من يوم ليل ناقب الوضوء. نعم، احنا ذكرنا في الوضوء ان غسل الكفين له حالة واجب وسنة، وذكرنا التوسل. هنا مثلا لو ان الانسان استيقظ من نومه ولا يريد وضوءا، لكن يريد مثلا أن يحضر أن يتوضأ مثلا بعد ساعة أو ساعة وعنده ماء، فلا يصح له أن يدخل يديه هاتين في الماء حتى يغسلهما ثلاثا وجوبا. وهنا ولو لم يكمل وضوءه يجب عليه أن يصلي ويغسل أهله. قال من نوم نافذ نوم ليل نادر الوضوء، فعليه نوم النهار أن قع قام من استيقظ في نوم النهار لا يجب عليه ان يفعل، وعليه من قام من نوم ليل لكن هذا نوم الليل ليس ناقضا للوضوء، لمن كان يسيرا من غير قطع الغالب لا يجب عليه. وتسقط سهوا وجهدا. ومن سننه استقبال قبلة. أنا عبد الله بن ومن سننه استقبال قبلة وبدانة بغسل يدي وبدانة بغسل يدي بيضاء من نوم ليل. يعني في نوم النهار من هذا قام من نوم الليل ناقض للوضوء إذا أراد أن يغسل خلفيه ولا يتوضأ يبدأ بيمينه. ويجب له ثلاثة تعبدا. قال تعبدا أي هنا الأئمة لا نستطيع أن نقيس عليها، ولذلك لما ورد الحديث في نوم الليل لن نقيس عليه النهار لأن العدة تعبدها. وبمضمضة استنشاق كبائر ومبالغة فيهما لغير صائم وتقليل شعر كثير والمصابع وغسلة ثانية وثالثة وكلها أكثر. هنا الزيادة على الغسلة الثانية والثالثة مكروهة، لكن لو أن الإنسان اعتقد أنها سنة فهنا تكون بدعة لأهل الباب وهي، لكن لو أن الإنسان زاد لا يعتقد أن الزيادة سنة إنما زاد لأي آل لكن لا يعتقد أنها سنة فنقول زيادة كما نقول. وأمر المسلم أن لا يسلم حتى ولو كان أهل الجاهل وحتى لو كان طهارة شرعية. وسن بعد إكراهه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله أعلم. قال رحمه الله فصل يجوز. طيب أيضا هذا الفصل أريد أن ألخصه لك قبل أن نقرأه. مسح الخفين يذهب بما نرى فيه أمس الأولى الممسوحة الثانية الشروط الثالثة التوقيت الرابعة كيفية المسح الخامسة مبطلاته. فالممسوحات أو فالممسوحات أربعة: الخفان والعمامة وخم النساء والجبيرة. والخفان لبس من جلد يلبس بالقدم وهو أشبه في زماننا هذا بأكرمكم الله بصباغ العسكر، يعني لبس من جلد في القدم ويكون له ساق. ويمسح كذلك على الجورب، والجورب لا يكون من جلد بل يكون من نقل او صوف او غيره. ومسح الخفان ومسح الخفين رخصة، والرخصة تؤخذ بأطيب حدودها، فأكل الميتة رخصة، وإذا اضطر الإنسان لأكلها لا يجوز له أن يأكل منها إلا ما يسد رمقه ويبقيه على الحياة، فلا يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة لأنها رخصة. فرسل يده خلف بقي بها. العمامة وهي لبس معروف بالعرب وديون فيها المسلم، والخمر الأغنية التي تلبسها النساء كذلك على رؤوسها، والجديرة سميت جديرة لأنها تجب الكسرى، فأخذ منها الجبائر التي تجب الكسوف سواء كانت أخشاب أو غيرها، والمثالب التي تكون على الجروح كلها بحكم الجديرة. وشروط المسح، أولا أن تكون الملبوسات بعد استكمال الطهارة التي تكون بالماء. قلنا بالماء لنخرج الطهارة التي تكون بالتراب من الجرم. فالشرط الأول أن تكون الملبوسات الأربعة، الخفان والعمامة والخمر والجريرة، بعد استكمال الطهارة. الشرط الثاني أن تكون الملبوسات أو الممسوحات مباحة، فيخرج من ذلك أن يكون الملبوس محرما، مثل أن يلبس الرجل حي، أو تلبس المرأة العمامة، لأن ليس العمامة فقط شرط وقد شرط محرم. فالشرط الثاني من الممسوحات الأربعة أن تكون مباحة، والشرط الثالث من الممسوحات الأربعة أن تكون طاهرة، والشرط الرابع أن تكون أو أن يكون الخفين أو يكون الخفان يثبتان بنفسيهما، يعني ما يكون الخف مثلا واسع، أو يكون الخف مثلا لا يكون ناسي إلى الأثاث، فلا بد يكون الخف يثبت بنفسه. وشرط العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، ومعنى محنكة أن يكون باق منها جزء فيلف على الرقبة الحنك، أو ذات ذؤابة يكون الطرف المتبقي منها مسلولا، فهذا شرط العمامة. شرط الرابع قلنا انه يثبت بنفسه الخف، يثبت بنفسه الخفان، وفي العمامة تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وبخمر النساء أن تكون الخمر مدارة تحت حلوقهن، أن تكون الخمر مدارة تحت حلوقهن. الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يكون سافرا لمحل الفضل، فالخفان يكونان سافران للفضل كله، والعمامة وخمر النساء يكونان سافران لما جرت العادة بسده، والجبيرة تكون سافرة لمحل الحاجة فقط، فلا تتعدى هذا محل الحاجة. الشرط السادس أن يكون الخفان والجوربان مما يمكن المشي عليه عرفا. الشرط السابع أن يكون الخفان لا يصفان القدم فلا يجوز المسح على مثلا بلاستيك شفاف أو زجاج أو شراب مثلا خفيف شراب صغير كبير البشرة لا يجوز المسح عليه، بل لا بد أن يكون الخفان ساتران أي مخفيان للبشرة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التوقيت. فالخفان والعمامة وخمر النساء يوقدان للمقيم ليوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويكون ابتداء التوقيت من الحدث بعد اللبس للطهارة، بعد اللبس الذي كان على طهارة إلى من الحدث بعد اللبس يكون ابتداء التوقيت. أما الجريرة فهي موقدة بوقت حاجة الجريرة للعود، فإذا زالت الحاجة يجب أو نقول إذا زالت الحاجة بإنتهاء المدة للجريرة، فتوقيت الجريرة مرتبط بتوقيت حاجة الجريرة للجوع أو الكسل أو الجوع. المسألة الرابعة، يمسح ظاهر الخفين بأطراف الأصابع من أصابع القدمين اليسار، والعمامة والخمر يمسحان يمسح أغلبها. أما الجبيرة فتمسح كلها. المسألة الخامسة، مبطلات المسح. فالمبطل الأول بكمال الوقت، سواء للخفين أو للعمامة أو للخمر أو للجبيرة. والمبطل الثاني انتشار محل الفرض، والانتشار إن كان للخفين فأي انتشار لمحل الفرض يقوم، وإن كان للعمامة فإذا انكشف شيء من العمامة وفحش يكتب. والجبيرة كذلك إذا انتقضت إذا انكشفت تنقض. وهذا مثاله لو أن الإنسان مثلا مجروحا بجرح ثم ذهب إلى المستشفى يريد أن يغير هذا الإبان ويغير هذه الإبان فأزال الإبان، حينما أزالها انتقضت طهارته. وهناك فرق بين الخفين والجبيرة في أن الخفين والعمامة والخمر يمسحان في الحدث الأصغر لا في الأكبر. فيجب قطع الحكمين والإمامة والخطب إذا أراد الإسلام أن يتطهر للحدث الأكبر، أما الكبيرة فتمسح في الحدثين، أي لا يجب إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يزيل هذه الجملة. نعم، هذا ملخص نلقاه مع الشرف المعلم على ما جاء به أقوال كثير. نعم، الله عليك. قال رحمه الله: وصل يجوز المسح على كفر ونحو وإمامة. قال يجوز، إذا لا يجب، ولكنه سنه من كان عليه كفين يسن له ان يمسح عليهما ولا يخلع كفين لانه اخذ بالوصف، ولكن لو خلع وغسل فليس عليه حرج. يجوز المسح على كف ونحو وإمامة لمحل جميع فتتجنب لها. لو جاء رجل لمس الجزيرة على طهارته ولكن جاء وسموا بها الحاجة والحاجة ما يكون من الطريق فقلنا له دع هذا الذي جاء وسموا بها الحاجة فقال إبليس إن أضر بذلك نقول له بأن تيمم لهذا الزاد طيب والذي وضعه لحاجة على طهارة ماذا يفعل به؟ نقول يجب عليك أن تمسح هذا الذي وضع على طهارة لهذا تمسحه كله ويكون ليقول بهذا هو لما زيد على قدر الحاجة ويمسح مقيمه وعاصم بسفره من قال ويمسح وهنا أتبع العاصي بالمقيم لأن مسح الخفين رخصة ورخص لا يستباح بمعصية الله عز وجل فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر بسفر معصية يدخل حكم المقيم ولا يترخص برخصة المسافر لأنه منع من ذلك منع من ذلك لأنه لما ستره على المعصية والمعصية لا تستباح بالرخص والرخص لا تستباح بالرخصة وهنا قال ومسافر لسفر معصية أو لسفر معصية يعني أنه أنشأ السفر للمعصية فيخرج من ذلك من عصى في السفر الذي يعصي في السفر يترخص حتى ما قاعد يخرج من المعصية لكن الذي أنشأ سفره لأجل معصيته هذا هو المعصية سفر من عزم السفر يريد المعصية هذا لا يترخص لكن إنسان سافر بأمر مباح أو طاعة أو غيره ولكنه عصى بسبب يترخص السبب في مسألة ويمسك مقيمه وعاصم بسفره من حدث بعد هذا كما ذكرت لك وقت ابتداء المسألة من حدث بعد المسألة من حدث بعد أمس يوما وليلة الآن من مواقف الوضوء النوم صح ولا لا؟ طيب إنسان لبس صلى العشاء قبل صلى العشاء لبس الخفان لبس الخفين صلى ثم نام الساعة العاشرة واستيقظ ما صلى كيف يبدأ وقت الإحسان؟ من أول يوم لأنه أول حدث ما في أول حدث على بعض الناس يقول هنا يبدأ وقت حدثه يبدأ بالنسبة توقيته يوم الليلة من أول يوم لأنه أول حدث من حدث بعد أمس يوما وليلة ومسافر قال يوما وليلة أنا أول مسافر وهو لا هو الإنسان الذي يلبس قبل صلاة الظهر ولا يحدث بعد صلاة العشاء أو مثلا يحدث أيضا بعد الساعة الثانية عشر من الليل بين الأحداث يحسن يوم وليلة مستقبلا ومسافر سفر قصر ثلاثة قال سفر قصر لأن هناك والقصر ما يجوز من القصر أن يكون في أربعة قبور وهو تقريبا ما يجوز تقريبا فإذا كان الإنسان مسافر سفرا دون قصر سافر سفرا بشيكي وكان الإنسان مطلع من الرياض المزاحمة دون قصر هذا لا يترخص وإن سمي مسافر لأنه ليس سفر قصر فليس له رخص السفر أما إذا كان السفر سفرا قصر يترخص رخص السفر ومنها نفسه نعم مسح المسافات ثم قام، او مسح لاقامه ثم سافر. قال المشعري هناك دقه من الفقهاء، انسان مسافر مسح في سفره في اليوم الثاني او الثالث قدم الى بلاده، فهذه وصفه مباشره فقط وضوء. ولو بدا بنفس اليوم الذي سافر به يكمل مسح مسبقين لا باس، لكن المساله الثانيه ان مسح في حول ثم سافر قال المشعر به، اذا هنا يدخل حكم اقامته لا يدخل حكم سفره، لانه ابتدا المسح في الاقامه فضيقنا او ضيق عليه انه ابتدا في الاقامه لانه مخه ضيق. لكن لو انه لبس ثم اعدل في اقامته يبتدئ حساب وقته أليس كذلك؟ ثم بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث سافر فأدركته صلاة الفجر في سفره ومسح في سفره، هل هذا مسح قديم أو مسافر؟ مسح مسافر. هنا الطب قد تفرقوا علقوا بعض الاحكام بالمسح لادله ونظر، وعلقوا بعض الاحكام بالحدث لادله ونظر. قال وان مسح اي مسح في سفره ثم اقام او عكس او عكس بان مسح في اقامه من المسافره اي اتى مقيم او شك كذلك يكسر مسحه في وشرب سفرته من ماء طهارة كما ذكرنا. وهنا قيدها بالماء كما الأرض بالماء وسته ممسوح محل الأرض كما ذكرنا في الخفين وفي الإمامة وفي النساء في الكبيرة. نعم وثبوته بنفسه كما ذكرنا في ليلة الخفان وفي ليلة الإمام كيف الإمام وإمكان مشي به عرفا، وهذا شرط خاص بالكفين أو بالجوربين، وحد العرف بأن يسمى ماشيا كما حده الشاعر صاحب الشهرة رحمه الله. نعم. وطهارته وإمامته. وهذان شرطان لكل مسلم. نعم. ويجب مسح وهنا شرط ذكرت أنا ولم ما هو؟ ويجب مسح ليس ليس أحسنت هذا شرط تزيد على ويجب مسح أكثر لواجب وهذا كما المسح ويجب مسح أكثر لواجب الإمامة أكثر لواجب الإمامة يعني أكثر الرأس أكثر الإمامة وأكثر ظاهر قدم نعم وأكثر ظاهر قدم خفي نعم وكذلك جوه أكثر ظاهر قدم خفي وجوه نعم وجميع جميرة قال وجميع جميرة هل ما يبالغ جميرة أو ما يبالغ جميرة الخف نعم وإن ظهر بعض محل ضرب محل ضرب نعم هذا في الخف خاصة إن ظهر وإن كان في الإمامة أغلى الإذن ظهر محل الفضل فحشا وإن أيضا ظهر محل الفضل من الجبيرة كذلك يصبح أو تمت المدة أو تمت المدة كما تمت المجد المقيم والمسافر أو الجبيرة من تمت الحاجة على حال فهم يقولون استثناء الطمع. نعم. كم سنة كم طال الوقت؟ سنة. سنة؟ سنة. اللهم حدث في النص المقدمة. قال رحمه الله نواب الشؤون الثمانية. طيب الآن فلما أعطاك الوضوء وأعطاك المقدمة وهو مسح الخفين يعطيك الآن يقول لك بأي شيء تنمو هذا الوضوء فتحتاج إلى وضوء آخر. والنواقض جمع ناقض أو ناقضة من النواقض وهو المصيب وفلاتها خارج من سبيل مطلقا. خارج من سبيل ولم تكن من سبيلين. وهنا لعل الاضافه اضافه الاخوه او قال خارج من سبيل هنا اطلق سبيلا فيشمل السبيلين ولكن الناقض هو ما خرج من السبيلين وهما الكبر والذكر والدبر. قال مطلقا اي اي شيء يخرج من خارج السبيلين ينقض سواء كان طاهرا كالريح والمريء او نجسا او طريقا او كثيرا او جافا او رطبا فينقض ما خرج منه. وهو ينقسم الى امثله خارج من بقيه البدن وهو لون او ضائق وهذا يتصور عافانا الله واياكم في رجل سد مخرجه مخرج الذكر او سد مخرج الدبر وفتحت له فتحه اخرى يخرج معها الأول والقلب أو أحد منهم فهنا الخارج بهذا الجسم ينقض مطلقا البول والغائط إذا خرج من بقية الجسد فينقضان كما إذا خرج من السبيل. والحالة الثانية أن يكون الخارج من السبيل طاهرا كالعرق أو الجلاب فلا ينقض مطلقا أي كثيره ولا قليل. والقسم الثالث الخارج من البدن إن كان نجسا فله حالة. الحالة الأولى إن كان قليلا وحد القليل ما لا يستبشعه كل امرئ بنفسه ومعنى هذا أنك إذا خرج منك دم أو قيح أو قيح وهما نجسا خرج منك فإن رأيته قليلا فهو قليل لا ينقض. وهذه الحالة الأولى وهي الحالة الثالثة في التقسيم العام. أما إن كان هذا الخارج من الجسد النجس قيض الماضي والقيح والدم إن رأيته كثيرا فهو ينقض. فإن تكون أربع أقسام وإن أجملتها ثلاثة وثالثة قسم إلى قسمين. خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من نوم وغائب هذا القسم الأول. لأن القسم الأول خارج من بقية البدن. نعم. وكثير نجس غير قال وكثير نجس غير ماء وهذا ذكرناه في القسم الظاهر. فيبقيان القسم الثاني وهو الظاهر والقسم الثالث اللي هو النجس القليل لكن ذكر الدم وزوال عقله قال زوال والرعب يشمل الهوم والجنون والإغماء. فإذا زال العبد بأي أحد الثلاثة هذه نقض الوضوء. ولكن النوم له مستثنى لأنه أقل من الجنون والإغماء. قال الصلاة وزوال العبد من يسير نوم قال إلا يسير نوم من قائل الله. اليسير ضابطه أنك تشعر بمن حولك وهو يسير عرفا كذلك. فإذا كان النوم كثيرا أو مستغربا فيقوم. أما إذا كان النوم يسيرا يحتاج إلى بيت آخر. يعني ليس كل يوم ليس كل نوم يسير لا يمكن، بل يحتاج إلى بيت آخر، وهو أن يكون هذا اليسير من قاعد وقائم فلا يكون مضطجع. فالمضطجع اذا نام اي نوم فينقض مطلقا. اما القائم والقائم اذا نام وكان منهما يسيرا فلا ينقض. وزد قيدا ان يكون هذا القائم القائم والقائم غير مبتدئ ولا مستند ولا معتمد. فلو كان القائد متكئا على جنبه الايمن او على جنبه الايسر فكل نوم ينقض. ولو كان القائد مستندا اي مسندا ظهره الى الجدار فذلك ينقض. ولو كان يسيرا ولو كان القائد محتمدا فكذلك ينقض. فاذا الذي لا يقوم ان يكون القائد ليس متكئا ولا محتكئا ولا مستريما وهو يسير بان تسقط راسه من النوم. هو جالس ليس محتكئا ولا متكئا هذا هو الذي ينبغي ان يكون قائما. وكذلك القائد لا يكون مستريما. فان كان يسير النوم من قائد القائد غير محتكئا ولا محتكئا ولا متكئا وغسل ميت. غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء. وحد الغسل الذي يباشر جسد الميت. فالذي يصب على الميت لا يعتبر غاسلا له من جهه كونه ناقضا. اما هذا الذي باشر غسل الميت بيده فيكون هذا غسلا ناقضا. وقيد هنا بأكل اللحم خاصة فيخرج من ذلك الشحم والكبد وكل أجزاء الإبن. النقض هنا خاص بأكل اللحم فقط وهو التعبوني. نعم. والبلدة والبلدة والعياذ بالله وهي الكلام من الدين الإسلامي إما لقول أو فعل أو اعتقاد أو شك والعياذ بالله. فتخرج من المرء من المعنى. وكل ما أوجب غسلا غير مغسل ونسل وكل قال وكل ما أوجب غسلا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. لأن الموت لا يوجب الوضوء بل يسن له ذلك وليس بحدث. اما بقيه النواقض الكبرى من خروج البيت مثلا او الحيض او الحماس او غيرها فينقض معها الحدث القصر. فإذا أردت أن يتطهر من مأكل أكبر يجب عليه أن ينوي أنه يتيمم الحدث الأكبر الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وإن نوى في غسله بارتفاع الحدث وأكبر أجزاءه على ينزل ان شاء الله في اليوتيوب ان شاء الله.